عندكش اخلاص يبقى ما انتش هتشوف سعاده ابدا لا في الدنيا ولا في الاخره. فعملوا شركه من الشركات لكن الزمن طبعه قاسي. صلوا على النبي. عرف له اخت حلوه اسمها اسم ابنها زي الشربات. فعرفات من كسره معاملته مع اخوها عرفت فحصل تراشق بينه وبين اسمه اخت عرفه. خلي بالك يا اخي وصلي على الرسول. لما دخل عرفات في يوم من الايام راح على بيت عرفه ومشي. نسبنا الجديد حيحسن العلاقات. اسم لحظة على عرفات لأنه بينظر لنظرات. اسم لحظة على عرفات لأنه بينظر لنظرات. وكان يبهر لنا كلمات بجرجاء وتمنيات. وكان يبهو إليك كلمات بجرجاء وتمنيات. كانت لسه خملك اللي أقل كان لسه لم ينبض بالحب. كانت لسه خملك اللي أقل كان لسه لم ينبض بالحب. لكن نجا شعورات بالحب صبحت في قلبي جاله دقات. عرفت كمان لاجل الاسم تعمل ويا اخوة عرفت. عرفت كمان لاجل الاسم تعمل ويا اخوها عرفت. بيشوفها اكتر من مرة في كل يوم ساعات وساعات وحد. على رأي الجماعة الفلاحين اسم وعرفات حبهم زاد عن الغربال عين. خلي بالك اول خلي بالك من الاصحاب. تحبين واحبك عشان المصالح. اعوذ بالله. لا اله الا الله. ده الواقع وده اللي حاصل في الزمن ده زمن الخنافس ده. البنت اسمها بقت أسيرة أو في حبه والراجل مآمن لعرفات إنه راجل متربي معاهم في البيت ويعتبر أخو عرفة ابنه. لكن ما اجتمع رجل وامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. ووقعت اسمها في حب قاسي شديد

بيقول يا خسارة يا ناس عالصاحب لما يكون له عزيز. صلى على الرسول. اسمع زي ما بكى عرفات اسمع بكى وسكت علينا الباب. وطبعا يا اسيادنا لا يعلم الغيب الا الله. فبكت وبتقول يا عيني ابكي على اللي راح على نفسها وبتقول ايه؟ بتقول يا عيني ابكي على النيران وزاد همي ولا عمره يرجع بها وتمنه اغلى من دمي يكون عذابي على الدنيا يا طول ألمي يا ريت ما شفت الحياة ولا عشت يوم واحد وكنت سبب العار لأبويا وأخويا وأمي. وكنت سبب العار لأبويا وأخويا وأمي عرفت لي اسمع راح وقال ما تخافي كوني مرتاحة البال عرفت لي اسمع راح وقال ما تخافي كوني مرتاحة البال أنا أبكي بالروح والمال أنا أبكي بالروح والمال ولا عمري حفرقك لا ولا عمري حفرقك لا حصاد بدم سوى غلبنا غمك نصلح انا وانت الغمك بدم سوى غلبنا غمك نصلح انا وانت الغمك قبل ما نصبح في ورطة والحل يبقى في صعوبات والحل يبقى في صعوبات هروح لابوك ولاخوك ينتبني وابقن سألوك وقبل الناس ما ياخدوك ويبقى قدامنا عقابات ولو داوينا بقى جرحنا بايدينا نبقى ارتحنا ولو داوينا بقى جرحنا بايدينا نبقى ارتحنا والرب يمكن يسامحنا كريم ويعفو عما فتوحد عرفت الياد ما تروح تحاول ان انت تصلح الغلطه جايز ربنا يكرمك فخد بعضه وراح لاسمك ومشي خبط على الباب مين الله انا عرفات قالت له جاي منين يا متنيل قال لها انا جاي لك بقى اسمعي انا هخطبك من ابوك وبعدين عاده ان الاب بيسال بنته بتحبيه ولا بتكرهيه انا بحاول يا اسمع ان انا ما اجنيش عليك مادام غلطنا الغلطه دي انا وانت نحاول احنا الاثنين وربنا يسهلك هتقولي لابوك بكرهه ولا بحبه قالت لي لا هقول له بحبه 100% فرح لابوك اخوك وقال طالب رضا منكم احظى انا بقربكم واكون في يوم منكم وتقبلوني اكون زوجا لكريمتكم ابوها قال له يا مرحب بس انا خايف يمكن بسبب ان سبت اخسر صداقتكم ايه رايك يا عم خلي قال له طب اديني فرصه لليلى دي يا ابني اما اخد رايها ربما يكون دمك تقيل على قلبها ولا حاجه فبعد ما مشي عرفات دخل الراجل

بلاش الحكايه دي بقى، خلينا كده ساده. خلي بالك اخويا، قال له انت ابو اسمه يا راجل انت؟ قال له يا بيه. قال له حاول ان انت تداوي جرحك بايديك، لان العار ما بتمحيش ولا بالنار. راجل عمر السلاح وقال بك هرب بخته، لكن انت هتروح فين مني يا ملعون؟ لازم اطخه بالنار. وطلع الراجل جري على بيت عرفات. الدرويش خلي بالكم انه قاعد جنب الحيطه، فلما لقى ابوه جاي كده برضه ما حبش يزور نفسه، فخبط الراجل على عرفات. مين؟ قال له ده انا عمك خليل. قال له اهلا وسهلا، اتفضل اتفضل يا بابا. قال له تعالى عشان اصلحك بقى، لان انا قررت بقى ان انا اكتب كتابك على طول عشان زوجتك زعلان. والسلاح في جيبه. فنزل عرفات بعد ما لبس واخده في ايديه ورايح على البيت، في اشاره كده معروفه بينه وبين عرفه زي كلمه سر الليل اللي في الجيش. عرفه تنبه ان ابوه واخده عشان يقتله، لما شافه هو طلع السلاح كده. فساعة ما صور لصديقه فعرف افرح سيف ايدين الرجل ومدور الجنب. عرفات لما جري جري عشان يهرب، ابو عرف رفع الزناد وخلاص بقى هيضرب بسرعه. عرف حضن صاحبه وقال له يابا يابا يابا يا بابا اضرب، احنا اتفقنا سوا يا نموت سوا يا نعيش. ابو عرفه ترك السلاح وبص واستغرب. الراجل بعد ما هيضرب لقى واحد درويش ام حاضن عرفات. قال يا شرس ده، طب انا حكت الروحين، استنى ما اشوف الدرويش ده من انا ده. وحط سلاح في جيبه وراح له. قال له انت يا ملعون، قال له ممكن تسمح لي اقول كلمتين؟ وبعدين اذا ما عجبكش الكلام يا بابا اقتلني. قال له ايه؟ قال له لما تقتله دلوقتي وحطك في السجن. خلي بالك هيقولوا قتلوا ليه؟ مش عشان هتك عرض بنته؟ قال له اه. قال له ده يبقى عرض حقك طول العمر ولا لا؟ قال له صح. قال له انت هتخسر عينك وعافيتك، هتتحط في السجن وهتعمل اشاعه ان بنتك كذا وكذا. فعيب يابا، واسمع راي ابنك، ممكن نجيب المأذون في ثواني ومحدش يخاف من ربنا، وربنا غفار الذنوب، ونكتب كتابهم على بعض ونشور عن جاهز وندخلهم على بعض. ايه رايك في الراي ده؟ الأيام عرف قال يا تموتنا، احنا الاتنين بقى يا تسيبنا وتصفح بقى وتسامحنا، وانا اعتذر لك اللي فات وارضى بقى بقضاء الله وسلم الامر الى الله، واللي انكتب لازم ترضى واخضع الى رفع السماوات. لو تقتله او تقتله تبقى جريمه وتعملها، والناس تقولها وتعيدها، خدك بقى من دي العادات، دي غلطه ممكن تصلح ونجوزها له يابا اصلح. والقتل عمره ما يصلح، ومن يرجع بقى الاموات لما رضي بقضاء الله وسلم الامر الى الله. راح عرف وعرفت وياه لاسم في اسرع اوقات، راحوا يجيبوا ملاقوها هربت فخافوا لولا تكون انتحري. قالوا الحكاية دني فشلي واحترت ما عرفة وعرفة البنت لما أخوها سبها ففكرت بقى في مصيرها وإن أخوها حيقتلها بموتة من أشنع موتك. قالت ولدت انتظر الموت قالت بنفسي جبت العار وقالت بنفسي جبت العار وفكرت في الانتحار من بدري خرجت قوي من الدار. اسمع وصارت على الطرق اتوحي بعد الراجل ابوه ما اعصابه هديت كده قال له فين اختك يا عرب؟ قال له اختي موديها في مكان بعيد. خلاص وعد شرف يا بابا؟ قال له خلاص وعد شرف. ومشوا الثلاثه عشان يجيبوا اسمها. خبت عرفة على الباب. اهلا اتفضل يا عرفه. ما نعرفش يا اخويا اختك فتحت الباب لنا وقربت راحت فين. هي انتم زعلينها ولا قالها بس بابا كان مزعلها وجاي عشان ياخدها؟ طب اسمع يا بابا. قال له قال روح انت بالسلامه وانا هلف انا وعرفات وان شاء الله عشم في الله خير جيز ما تكونش انتحرت ولا انا صح. فروح الراجل صاحبتنا هربت وقامت شاريه حبوب عشان تنتحر وهم بيلفوا عليها الاثنين فبصت للحبوب كده قبل ما تبلعها الروح حلوه بتقول الناس بتاخد دواء خايف قوي من الموت وانا اللي اصبح دواء يا مفيش خلاف الموت. اصبح دوايا مفيش خلاف الموت يا رب يا رب يا رب تلطف بحالتي يا مالك الملكوت يا رب ارحم شبابي واغفر يا كريم ذنبي سهل علي العذاب والشدة دي تفوت بقى طردها شيخ الموت من ابوها ولا اخوها فجحت موت. قالت ولدت انتظر الموت وخدت حبوب مسكنات. اسمها سقطت من طنها على الارض فاذا بقى صوابها لاجل النصيب واحد شافها كان من بلدهم يا حضرات خدها على طول وصلها الى المستشفى ودخلها لما الدكتور شاف عارفها وذكرها باللي فات. اسمها كانت في حاله خطيره وخدت حبوب حاجه كبيره. اسمها كانت في حاله خطيره وخدت حبوب حاجه كبيره. وقف الدكتور بقى في حيره وقام باكبر اسعافات قال لي يا احلى صبي ما دمت صرحت لي خلي الحكاية بقى عليا وانا اصلح كل ما فات واتسم تاني للدنيا واوعى